اتمنى يعني ان انا ارزق ان انا اصورها وابعت لكم الصوره، لان هي هتبين لكم يعني قيمه العلم. يعني ايه قيمه العلم؟ يعني في شورت نوت تدحضي قضيه ال يعني الوهيه عيسى دي، تدحض بسؤالين ثلاثه بس خلاص خلصت. ما عندهمش، ما لا يوجد منافذ معاهم، هو سؤال اتنين ثلاثه خلصت، ما عندهمش حاجه تانية. ولذلك العلم ثم العلم ثم العلم، العلم اللي هيلزمني اني انا المنافذ اللي ينفذ منها الخصم على اساس انها نقاط ضعف مش موجوده. هذا لن يتحقق الا اذا انت امتلأت علم عن ربك. ولذلك الشيخ الدكتور عمر الاشقر بيقول في الايفيدنسز of universal signs which points to the creator and initiator، إن الإمارات والإشارات والدلائل التي تدل وتشاور وتحدد الله عز وجل كخالق وكمبدع وكمبدئ، يعني هو الأول في كل شيء، لابد إن أنت تعلم إن القرآن ما جاش غير بكده. فبالتالي يقينك بهذا أو يقينك بهذا هيدحض أي فكرة أخرى لشريك، لا يوجد شريك أصلا، لا يوجد. فالقرآنيك ميثودولوجي in using the universal signs as evidence، القرآن ماشي على طريقة إنه يستخدم الدلائل الكونية كإثبات. الدلائل الكونية تكفيني، الدلائل الكونية تكفيني. ف exploring the universe through the Quranic description، لو أنا جيت تفحصت العالم من خلال آيات القرآن. القرآن takes us in one journey after another through the horizon of the heavens and different parts of the earth posing the horizon of the heavens and different parts of the earth pointing to consider the flowers of midwives taking up the stars, their orbits.